أو شق رميه فبلعه مع ريقه بغير قصد، أو جرى ريقه ببقية طعام تعذر رميه، أو بلع ريقه عادة لم يفطر وفاقا، وإن أمكنه لفظه بأن تميز عن ريقه فبلعه عمدا أفطر نص عليه، ولو كان دون الحمصة خلافا لأبي حنيفة ومالك. قال أحمد رحمه الله في من تنخع دما كثيرا في رمضان أجبن عنه، ومن غير الجوف أهون، وإن بصق نخامة بلا قصد من مخرج الحاء المهملة ففي فطره وجهان، مع أنه في حكم الظاهر كذا قيل، وجزم به في الرعاية، وإن قطر في ذكره دهنا لم يفطر نص عليه، خلافا لأبي حنيفة في إحدى الروايتين والشافعي وأبي يوسف لعدم المنفذ، وإنما يخرج البول رشحا كمداوات جرح عميق لم ينفذ إلى الجوف، وقيل بينهما منفذ كمن وضع في فيه ماء لم يتحقق نزوله في حلقه، وقيل يفطر إن وصل مثانته وهي العضو الذي يجتمع فيه البول داخل الجوف، فإذا كان لا يستمسك بوله قيل مثن الرجل بكسر الثاء فهو أمثن والمرأة مثنى، وقال الكسائي يقال رجل مثن وممسون، ومن أصبح جنوبا ثم اغتسل صح صومه وفاقا، مع أنه يسن قبل الفجر، وعليه يحمل نهيه عليه السلام في الصحيحين أو أنه منسوخ، لأن الله تعالى أباح الجماع وغيره إلى طلوع الفجر، احتج به ربيعة والشافعي وجماعة، ولفعله عليه السلام متفق عليه. وكذا إن أخذ الآية وهو قوله تعالى فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأباح الله الجماع إلى طلوع الفجر، ويلزم من هذا أن يكون الاغتسال بعد طلوع الفجر، وهذا هو المقصود. فيجوز أن يصبح الإنسان جنوبا ويغتسل بعد طلوع الفجر، وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك، صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من أهله وهو صائم. نعم. وكذا إن أخره يوما صح وأثم وفاقا. وفي المستوعب يجيء على الرواية التي تقول يكفر بترك صلاة إذا تضايق وقت التي بعدها أن يبطل إذا تضايق وقت الظهر قبل غسله وصلاة الفجر كذا قال. وسبق في ترك الصلاة، ومراده ما ذكره في الرعاية إن فاته شيء من الصلوات وقلنا يكفر بتركها بشرطه بطل صومه، وكذا الحائض تؤخره وسبق في الحيض، ونقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر تقضي. وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا، يعني الحائض نخرته بعد الفجر قضت، هذه معنى الرواية، والصواب أنها لا تقضي ما دامت تحققت الطهر قبل الفجر، فإن صومها يصح ولو لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر. وإن تمضمض أو استنشق فدخل الماء حلقه بلا قصد لم يفطر، خلافا لأبي حنيفة ومالك. وإن زاد على الثلاث في أحدهما أو بالغ فيه فوجهان، واختار صاحب المحرر يبطل بالمبالغة للنهي الخاص وعدم ندرة الوصول فيها بخلاف المجاوزة، وأنه ظاهر كلام أحمد في المجاوزة يعجبني أن يعيد. وإن تمضمض أو استنشق لغير طهارة فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء، وإن كان عبثا أو لحر أو عطش كره، نص عليه خلافا لمالك. وفي الفطر به الخلاف في الزائد على الثلاث، وكذا إن غاص في الماء في غير وصل مشروع أو أسرف أو كان عابثا. وقال صاحب المحرر إن فعله لغرض صحيح فكالمضمضة المشروعة، وإن كان عبثا فكمجاوزة الثلاث. ونقل صالح يتمضمض إذا أجهد، يعني إذا شق عليه، وهذا يقع فيما في أيام الصيف. أيام الصيف يكون الإنسان في آخر النهار ييبس ريقه ويشق عليه، فله أن يتمضمض من أجل بل الريق ولا يضر. وفي هذه الحالة لو نزل الماء إلى جوفه لا يفسد صومه. ولا يكره للصائم أن يغتسل خلافا لأبي حنيفة للخبر. قال صاحب المحرر ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة، بخلاف قول المخالف. إذن فهمنا من هذا التعليل، وهو تعليل صحيح، أنه يجوز للإنسان أن يفعل ما يزيل عنه الضجر في العبادة، كان يغتسل بالماء لينشط، أو يبقى عند المكيف، أو ما أشبه ذلك. وأما الإشقاق على النفس مع إمكان التسهيل فهذا من التنطع. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حاولوا أن يواصلوا في الصوم جعلهم متعمقين، يعني من المتعمقين. فأنت ما دام الله قد يسر لك التسهيل في العبادة فخذ به. ومن ذلك هي أيام الشتاء، عندنا فيه ماء ساخن وماء بارد، أيهما أفضل، الساخن أو البارد؟ الساخن أفضل. لكن ليس فيه ماء ساخن فتوضأت بالبارد فهذا لا شك أنه أشد أجرا، لأنه يؤلم، لكن الإنسان فعله، أي فعل ما فيه الإلام لعدم وجود ما ليس فيه إلام. ولهذا لو قال قائل أيما أفضل أن أسافر للحج على الطيارة أو على السيارة أو على عربية تجرها الحمير أو على حمار أو راجلا، خمسة، نعم الطيارة، طيارة لأنها أريح. أما لو تعذر الأسهل فنعم تحمل المشقة، وكما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعائشة إن أجرك على قدر نصبك. نعم. ولأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظلال الباردة، بخلاف قول المخالف إن فيه إظهار التضجر بالعبادة. وقوله إن الصوم مستحق فعله على ضرب من المشقة، فإذا زال ذلك بما لا ضرورة به إليه كره، كما لو استند المصلي في قيامه إلى شيء. واختار صاحب المحرر أن غوصه، لكن بينهم فرق، المستند في قيامه إلى شيء يكون معتمدا على هذا الشيء كأنه متسلق عليه، لأنه يزيل أصل وجود المشقة في القيام. هذا إذا سلمنا بأن الاستناد إلى الشيء على وجه يسقط به لو أزيل هذا الشيء أنه مبطل للصلاة، والمسألة فيها خلاف. لكن على القول بأن الإنسان إذا استند إلى العمود أو إلى الجدار وهو قادر على أن يقف بدون استناد فإن الفريضة تبطل وتكون نافلة. على هذا القول نقول الفرق بين هذا وهذا ظاهر، أنه إذا اعتمد على الجدار صار كأنه غير قائم، كأنه مستلق على الجدار. نعم. واختار صاحب المحرر أن غوصه في الماء كصب الماء عليه وفاقا للشافعي. ونقل حنبل لا بأس به إذا لم يخف أن يدخل الماء حلقه أو مسامعه. وكرهه الحسن والشعبي ومالك وجزم به بعضهم. وفي الرعاية يكره في الأصح، فإن دخل حلقه ففي فطره وجهان. وقيل له ذلك ولا يفطر. ونقل ابن منصور وأبو داود وغيرهما يدخل الحمام ما لم يخف ضعفا. ورواه أبو بكر عن ابن عباس وغيره. قال في الخلاف: ما يجري به الريق لا يمكنه التحرز منه، وكذا ما يبقى من أجزاء الماء بعد المضمضة كالذباب والغبار ونحو ذلك. فإن قيل يمكنه التحرز من أجزاء الماء بعد المضمضة بأن يبزق أبدا حتى يعلم أنه لم يبق منها شيء، قيل هذا يشق، وليس في لفظ ما يمكن لفظه مشقة. يعني ما يوجد بعض الناس إذا تمضمض يبقى يتفل لمدة، يقول أخشى أن يبقى طعم الماء في فمي وينزل إلى بطنه، وهذا من التنطع والتعمق في الدين. فالصحابة رضي الله عنهم بل ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتمضمض ولا يعيد، من حين ما يخرج آخر شيء من الماء ينتهي. وأما هذا التشدد فإنه لا ينبغي. أما ما يبقى في الأسنان من آثار الطعام فهذا يستطيع الإنسان أن يخرجه بدون مشقة، ولا والتحرز منه سهل. نعم. وليس في لفظ ما يمكن لفظه مشقة، يعني ما يبقى في فيه ولم يجر به الريق، وهذا معنى كلام صاحب المحرر هنا. وقال في ذوق الطعام: لا يفطر إن بصق واستقصى كالمضمضة. ويأتي كلام الشيخ أول الفصل بعده إن شاء الله تعالى. فصل: يكره للصائم أن يجمع ريقه ويبلعه، فإن جمعه ثم بلعه قصدا لم يفطر وفاقا، كما لو بلعه قصدا ولم يجمعه، بخلاف غبار الطريق. وقيل يفطر فيحرم ذلك كعوده وبلعه من بين شفتيه، وفي منتهى الغاية ظاهر شفتيه لإمكان التحرز منه عادة كغير الريق. وإن أخرج من فيه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده، فإن كان ما عليه كثيرا فبلعه أفطر، وإن قل لم يفطر في الأصح، خلافا للشافعي، لأنه لا يتحقق انفصاله ودخوله حلقه كالمضمضة. ولو كان لسانه لم يفطر أطلقه الأصحاب وفاقا، لأن الريق لم يفارق محله. وقال ابن عقيل: يفطر وإن تنجس فمه أو خرج إليه قيء أو قلس فبلعه أفطر، نص عليه وإن قل لإمكان التحرز منه. وإن بصقه وبقي فمه نجسا فبلع ريقه، فإن تحقق أنه بلع شيئا نجسا أفطر، وإلا فلا. وصفة غسل فمه سبق في الفصل الثاني من إزالة النجاسة. وهل يفطر ببلع النخامة وفاقا للشافعي كالتي في جوفه لأنها من غير الفم كالقيء أم لا، لاعتبارها في الفم كالريق؟ فيه روايتان وعليهما ينبني التحريم. وفي المستوعب أن القاضي وغيره ذكروا في النخامة روايتين ولم يفرقوا. وذكر ابن أبي موسى يفطر بالتي من دماغه وفي التي من صدره روايتان. كلام هذا في بحثه هذا يدل على أن بلع النخامة فيه خلاف كما سمعتم، وأنه ليس بحرام، ولكن الفقهاء صرحوا بأن بيع بل عن النخامة حرام على الصائم وغيره، لأنها مستقدرة، ولأنها قد تحمل جراثيم من الرئة أو من الدماغ أو غير ذلك، فيؤدي إلى إضرار في المعدة. لكن الجزم بالتحريم فيه نظر، لا في الصيام ولا في الإفطار، لأنها تشبه الريق، وكثيرا ما تكون يجري بها الريق بلا يعني بلا إحساس. ولا يلزم الإنسان إذا يعني إذا أحس بحلقه في بنخامة أن يتكلف إخراجها كما يفعله بعض العوام، بل يتركها إن نزلت إلى الجوف فهي نازلة، وإن خرجت فهي خارجة. أما أن يتكلف جذبها حتى لا يبتلعها فهذا غلط. نعم. ويكره ذوق الطعام، ذكره جماعة وأطلقوا وفاقا لمالك، وقد قال أحمد أحب أن يجتنب ذوق الطعام فإن فعل فلا بأس، وذكر صاحب المحرر أن المنصوص عنه لا بأس به لحاجة ومصلحة، واختاره في التنبيه وابن عقيل وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس وكالمضمضة المسنونة. فعلى هذا عليه أن يستقصي في البطن، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصف. طيب اختار في التنبيه وابن عقيل، حكاه أحمد عندك وحكاه ولا حكاه؟ وحكاه أحمد والبخاري. نعم، من هنا ابدأ. وحكاه أحمد والبخاري عن ابن عباس وكالمضمضة المسنونة. فعلى هذا عليه أن يستقصي في البصق، ثم إن وجد طعمه في حلقه لم يفطر كالمضمضة، وإن لم يستقصي في البصق أفطر لتفريطه. وعلى الأول يفطر مطلقا لإطلاق الكراهة، ذكره صاحب المحرر وجزم جماعة بفطره مطلقا، ويتوجه الخلاف في مجاوزة الثلاث. ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقا لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش. ويتوجه احتمال لأنه يروى عن عائشة وعطاء، وكوضع الحصاة في فيه. ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل. أعيدها. أين؟ ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقا لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش. ويتوجه احتمال. الله أكبر. نعم. ويكره مضغ العلك. ويكره مضغ العلك الذي لا يتحلل منه أجزاء، نص عليه وفاقا لأنه يجلب الغم ويجمع الريق ويورث العطش. ويتوجه احتمال. نسخة ثانية. يجلب الفم. يجلب الفم. نعم. يحلب الفم. إيش؟ يحلب الفم. يحلب. عندكم يحلب الفم. كيف؟ نقطة مزالة. والله حتى عندي كأنها مزالة. مي مي واحد. ها؟ يحلب. إيش؟ الإنصاف يحلب. هو الأقرب. والله حتى اللي عندي كأنه مشار إليه. لكن هل يعني حسب الواقع هل يجلب الغم؟ ها؟ يوسع الصدر. كيف؟ يوسع الصدر. هذا الواقع يا شيخ. لا، الواقع أنه يمنع النوم أو النعاس، ولهذا يستعمله الذين يقودون السيارات. أما يوسع الصدر ما أدري. خلوا جل لا يجيب هم ولا ولا ولا يوسوس. نعم نعم. ها يجمع الريق الريق. نعم. ها عندكم البلغم في الروضة؟ الروضة المركة. لا لا ما صواب. أحسن شيء أقرب شيء للصواب يحلب الفم. نعم. يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش. ويتوجه احتمال لأنه يروى عن عائشة وعطاء. يتوجه احتمال يعني أنه لا يكره. احتمال أنه لا يكره. لأنه يروى عن عائشة وعطاء وكوضع الحصاة في فيه. طيب. وما ذكره المؤلف من الكراهة أو احتمال عدم الكراهة هذا في من يفعله وحده إما في بيته أو مكتبته أو ما أشبه ذلك. أما من يفعله أمام الناس فلا، أقل أحواله الكراهة إن لم نقل بالتحريم، لأنه يساء به الظن من وجه ويقتدي به الجاهل من وجه آخر. لو فرضنا أن رجلا ذا علم طالب علم يمضى على الألك أمام الناس أمام الجهال من النساء والصغار وما أشبه ذلك، ماذا يظنون؟ يظنون يأكل ويقول لا بأس بالأكل، ويحلف ويقسم ويشهد بالله أنه رأى فلانا يأكل، وهذا مضرة عظيمة. فالمهم ينبغي أن يقيد كلامهم رحمهم الله بما إذا كان الإنسان وحده، وأما بحضور الناس فلا. نعم. وكوضع الحصاة في فيه. قال أحمل في من وضع في فيه درهما أو دينارا لا بأس به ما لم يجد طعمه في حلقه، وما يجد طعمه فلا يعجبني. وقال في الصائم يفتل الخيط يعجبني أن يبزق. فعلى الأول هل كيف يفتل الخيط؟ أتعرفون هذا؟ أي؟ كانوا في الأول يخيطون بالإبر باليد، فإذا أراد الخياط أن يدخل الخيط في سم الإبرة فإنه يبل ويمر به على شفتيه. هذا مراد الإمام أحمد رحمه الله. نعم. فعلى الأول هل يفطر إن وجد طعمه في حلقه أم لا؟ لأن مجرد الطعم لا يفطر، كمن لطخ باطن قدمه بحنظل إجماعا، بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق على وجهين. فدل كمن لطخ باطن قدمه بحنظل، حنظل ونبات مر ويسمى عندنا الشري، الشري مر جدا، إذا لطخ به القدم أحس الإنسان بطعمه في حلقه مع أن القدم بعيد عن الحلق. ويذكر أنه إذا شوي على النار ثم وضع عليه الإنسان حتى انفجر فإنه يسهل البطن، يعني ينفع لمن كان فيه يبس في بطنه، هذا ينفعه. ومع ذلك نقول لو أن الإنسان وطئ حنظلة وأحس بطعمها في حلقه فإنه لا يفطر، لأن الرجل لم تجل عادة بأن تكون مشرا للطعام وليست منفذا معتادا. نعم. بخلاف الكحل فإنه تصل أجزاؤه إلى الحلق على وجهين، فدل أنه يفطر بأجزائه. وقيل في تحريم ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله وقيل في تحريم ما لا يتحلل غالبا وفطره بوصوله أو طعمه إلى حلقه وجهان. وقيل يكره بلا حاجة، ويحرم مضغ العلك الذي تتحلل منه أجزاء إجماعا. وفي المقنع إلا أن لا يبتلع ريقه. وفرض بعضهم المسألة في ذوقه، وإن وجد طعمه في حلقه أفطر. وسبق السواك في بابه. قال في المستوعب وغيره ويكره أن يدع بقايا الطعام بين أسنانه. وشم ما لا يأمن أن يجذبه نفسه إلى حلقه كسحيق مسك وكافور ودهن ونحوه. وتكره وعلى هذا فينبغي أن يتخلى الإنسان إذا انتهى من السحور يخلل أسنانه لئلا يبقى فيها شيء، فإن هذا الشيء إما أن يكون كبيرا فيجد طعمه، وإما أن يكون صغيرا فيخشى أن يخرج ويبتلعه الإنسان. وتكره القبلة لمن تحرك شهوته فقط وفاقا لأبي حنيفة لقول عمر بن أبي سلمة يا رسول الله أيقبل الصائم؟ فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أنه يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. رواه مسلم. ونهى النبي صلى الله عليه وهذا يدل على جوازها، أي جواز القبلة للصائم بدون تفصيل، وفي هذا الإشارة أو الإيماء إلى التعليم بالفعل، وأنه قد يكون أقوى تأثيرا من التعليم بالقول، لقوله سل هذه، يعني هل أنا أفعله أو لا. وفيه دليل على أن الأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا ما دل الدليل على أنه خاص به، فإن دل الدليل على أنه خاص به عمل به، وإلا فالأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما يفيده عموم قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلى هذا فإذا رأيت من بعض أهل العلم أنه إذا عجز عن الجمع قال هذا خاص به. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها شابا ورخص لشيخ، حديث حسن رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس، وكذا عن ابن عباس بإسناد صحيح. وعنه تكره لمن تحرك شهوته ولغيره. قول عن أبي هريرة وأبي الدرداء وكذا عن ابن عباس الظاهر أنه موقوفا، لأن الحديث متكلم فيه وضعفه كثير من علماء الحديث. وعنه تكره لمن تحرك شهوته ولغيره، وفاقا لمالك في إحدى الروايتين لاحتمال حدوث الشهوة وكالإحرام. وعنه تحرم على من تحرك شهوته وجزم به في المستوعب وغيره وفاقا لمالك والشافعي، كما لو ظن الإنزال معها. وذكر صاحب المحرر بلا خلاف. ثم إن خرج منه مني أو مذي فقد سبق أول الباب، وإن لم يخرج منه شيء لم يخطر. ذكره ابن عبد البر إجماعا لما سبق، وحكى ابن المنذر عن ابن مسعود يخطر، وحكاه الخطابي عنه وعن ابن المسيب، وحكاه الطحاوي عن ابن شبرمة، وقاله ابن القاسم المالكي. ويأتي في الغيبة هل يفطر بها وبكل محرم. ومراد من اقتصر من الأصحاب على ذكر القبلة دواعي الجماع، ولهذا قاسوا على الإحرام وقالوا عبادة تمنع الوطأ فمنع الدواعيه كالإحرام. وفي الكافي واللمس وتكرار النظر كالقبلة لأنهما في معناها. وفي الرعاية بعد أن ذكر الخلاف في مسألة القبلة، وكذا الخلاف في تكرار النظر. نعم. وكذا الخلاف في الرفض. سم. وكذا الخلاف في تكرار النظر والفكر في الجماع، فإن أنزل أثم وأفطر. والتلذذ باللمس والنظر والمعانقة والتقبيل سواء، هذا كلامه، وهو معنى المستوعب. واللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه لا يكره. ونحوه سم. واللمس لغير شهوة كلمس اليد ليعرف مرضها ونحوه لا يكره وفاقا كالإحرام. نعم ارفع صوتك. نعم العلك القوي. العلك نعم. وش فيه؟ القوي والليل. لا لا يفطر به الكلام على المتعل الذي يتحلل وينزل الى الى, إلى الجوف هذا يفطر به. الليل. نعم الليل بعد العلماء يقول يعني هل تعرف العلك تماما؟ نعم بعضهم يتحلل الى الى حبات صغيره هذا لا يجوز ان بلع عريقه. واما القوي الذي يشتد وهو يكون كالربل هذا ليس الصحيح انه ليس مكروه لكن كما قلنا لكم امام الناس لا يفعل. نعم لا لانه طعم لا هذا ينزل مع الريق طعم. اي نعم العلوك التي ليس لها طعم. نعم ما تهلون ما قلت شيء شيء سم. فصل. قال احمد رحمه الله تعالى ينبغي للصائم ان يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه. كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا وقالوا نحفظ صومنا ولا يغتاب أحد. ولا نغتاب عندي بالياء إيش؟ لا بالنون الصواب. واللي بعده ولا يعمل ما أدري عشان نشوف. وقالوا كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا يعمل عملا يجرح به صومه. قال الأصحاب رحمهم الله يسن له كثرة القراءة والذكر والصدقة وكف لسانه عما يكره ويجب كفه عما يحرم من الكذب والغيبة والغيبة والنميمة والشتم والفحش ونحو ذلك إجماعا. وذكر بعض أصحابنا وغيرهم قول النخعي تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره. وذكره الآجري وجماعة عن الزهري ولا يفطر بال... هذا غير صحيح حتى يقوله المعصوم عليه الصلاة والسلام أن التسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة في غيره يحتاج إلى دليل عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. و قوله رحمه الله يجب اجتناب هذه الأشياء يدل على أن الصيام تربية في الحقيقة وأن الإنسان إذا صام شهرا كاملا وقد حجز نفسه عن هذه المحرمات فسوف يتأثر ويتأقلم وتختلف حاله. أما صيام كثير من الناس اليوم فالغالب أنه لا يؤثر لأنهم في النهار في أكثره نائمون وفي الليل ساهرون. نعم. ولا يفطر بالغيبة ونحوها نقله الجماعة وفاقا. وقال أحمد أيضا لو كانت الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وذكره الشيخ إجماعا لأن فرض الصوم بظاهر القرآن الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وظاهر. هذا من تواضع الإمام أحمد رحمه الله قول لو كانت تفطر ما كان لنا صوم لأن الذي يظن به رحمه الله أنه بعيد عن الغيبة لكن هذا من باب التواضع. اللهم اغفر له. نعم. وظاهره صحته إلا ما خصه دليل ذكره صاحب المحرر. وقال عمار رواه الإمام أحمد والبخاري من حديث أبي هريرة من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. معناه الزجر والتحذير لم يؤمر من اغتاب بترك صيامه، قال: والنهي عنه ليسلم من نقص الأجر، ومراده أنه قد يكثر فيزيد على أجر الصوم، وقد يقل وقد يتساويان. قال شيخنا: هذا مما لا نزاع فيه بين الأئمة، وأسقط أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها، ومراده ما سبق وإلا فضعيف. صحيح، مراده ما سبق يعني من الموازنة، وإلا فهو ضعيف. يعني لو قلنا بمجرد ما اغتاب تكتسح الغيبة أجر الصيام لكان هذا قولا ضعيفا، ولكن المعادلة هي الحق. وقيل لأحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم عن قولهم في تأويل حديث الحجامة: كانا يغتابان، فقال: الغيبة أيضا أشد للصائم بفطره، أجدر أن تفطره الغيبة. كيف قال؟ فقال: الغيبة أيضا أشد للصائم بفطره، الغيبة أيضا أشد للصائم بفطره، أجدر أن تفطره الغيبة. وذكر شيء فقال: الغيبة أيضا أشد للصائم بفطره، أجدر أن تفطره الغيبة. وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر رواية ثالثة، وهذا من التأويل المكروه الذي يلجأ إليه بعض الناس إذا كان يعتقد شيئا، ذهب يحرف النصوص ويلوي أعناقها إليه. فالذين قالوا إن هذين الرجلين اللذين كان يحتجمان إنهما قد اغتابا، فقال: أفطر حاجم المحجوم، كأنه يقول أفطر اللذان يغتابان الناس. سبحان الله، يعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على شيء ونحن نعلقه على شيء آخر، فنكون قد جلينا على النصوص من وجهين: الوجه الأول صرفها عما يراد بها، والثاني إثبات معنى لها. ولماذا لا نقول بدل من أن نقول إنهما يغتابان إنهما قد أكل وشرب؟ إذ لا فرق، بل تأويله إلى أنهما أكل وشرب أقرب إلى الصواب، لأن الغيبة لا تفطر. وكما قال الإمام أحمد رحمه الله: إفطارهما بالغيبة أشد من قولنا إنهما يفطران بالحجامة. وكذلك من قال في كفر تارك الصلاة، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ترك الصلاة فقد كفر أو أشرك، قال المراد جحد وجوبها. فيقال: سبحان الله العظيم، تلغون ما علق الحكم ما علق الشارع الحكم عليه، وتأتون بشيء آخر لم يشر إليه ولا إشارة. لكن هذا كل سببه هو التعصب لما يراه الإنسان، سواء كان تقليدا أو رأيا رآه وتعصب له. والواجب على الإنسان أن يكون مع الكتاب والسنة، فإن المؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا لا يكون له خيرة منه، بل يقول: سمعنا وأطعنا. وهذه آفة وقع فيها علماء أجلة، بل أحيانا يستدلون بالحديث واحد على حكمين مختلفين، مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، أخذوا بالجزء الأول وتركوا الثاني، وقالوا للمرأة أن تتوضأ بفضل الرجل وليس للرجل أن يتوضأ بفضل المرأة، مع أن توضأ الرجل بفضل المرأة قد جاءت به السنة، وتوضأ المرأة بفضل الرجل لم تأتي به السنة. هذا مما يدلك على أن الإنسان كما وصف الله: إنه كان ظلوما جهولا، تحمل الأمانة لظلمه وجهله. فالواجب علينا أيها الإخوة أن نتبع النصوص في كل شيء، ولكن لا شك أن النصوص يقيد بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا، يعني نرجع إلى كل الشريعة كل نصوصها بقدر المستطاع. نعم يا سليم. طبعا فساد النميمة، الغيبة والنميمة أكثر فساد الحجامة، لأن الحجامة فسادها على ابن الحجامة. إيه؟ رغيبة والنميمة سد عندي وعلى الناس ضخم. صحيح. والحجامة نادرة، الحجامة ما تحتاج مصائب، لكن رغيبة الله يعامل الجميع بالعافية. نعم. وذكر شيخنا أن بعض أصحابنا ذكر رواية ثالثة يفطر بسماع الغيبة، وذكر أيضا وجها في الفطر بغيبة ونميمة ونحوهما، فيتوجه منه احتمال يفطر بكل محرم، ويتوجه احتمال وتخريج من بطلان الأذان بكل محرم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث يومئذ ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. واختار ابن حزم يفطر بكل معصية، واحتج بأشياء منها، وقال حماد بن سلمة عن سليمان التيمي عن عبيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على امرأتين صائمتين تغتابان الناس فقال لهما قيئا، فقاءتا قيحا ودما ولحما عبيطا، ثم قال إن هاتين صامتا عن الحلال وأفطرتا على الحرام. ورواه أحمد في مسنده عن يزيد عن سليمان التيمي قال حدثني رجل في مجلس أبي عثمان النهدي عن عبيد فذكره، وقال وكيع عن حماد البكاء عن ثابت البناني عن أنس قال إذا اغتاب الصائم أفطر، وعن إبراهيم قال كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم. وذكر صاحب المحرر أن صاحب الحلية ذكر عن الأوزاعي أن من شاتم فسد صومه لظاهر النهي. قال الأصحاب ويسن لمن شتم أن يقول إني صائم، قال في الرعاية يقوله مع نفسه يعني يزجر نفسه ولا يطلع الناس عليه للرياء. واختاره صاحب المحرر إن كان في غير رمضان وإلا جهر به للأمن من الرياء. وفيه زجر من يشاتمه بتنبيهه على حرمة الوقت المانعة من ذلك. وذكر شيخنا لنا ثلاثة أوجه، هذين والثالث وهو اختياره يجهر به مطلقا، لأن القول المطلق باللسان، والله سبحانه أعلم. الصواب ما قاله الشيخ رحمه الله. فالآن عندنا ثلاث تقوى، إذا قاتلك أحد أو سابك وأنت صائم فقل في نفسك إني صائم، يعني تردع نفسك أن ترد عليه. والقول الثاني إن كان في فرض فقله بلسانك لا بنفسك لبعد الرياء فيه، وإن كان في نفل فقله في نفسك. إذن قولان، الأول تقوله في نفسك مطلقا في الفريضة وفي النافلة، والثاني التفريق بين الفرض والنفل، والثالث تقوله مطلقا جهرا، وهو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو صحيح. فهو قول اللسان. ثم إن المعنى في كونه يجهر به أقوى وأوضح، لأنك إذا قلته بنفسك أو بلسانك سرا فإن الذي سابك يرى نفسه قد تغلب عليك، فإذا قلت إني صائم عرف أن المانع من مقابلتك إياه هو الصوم، فعرف أن لديك قدرة على مقابلته لكن يمنعك الصوم. هذه من جهة. من جهة أخرى أن فيه توبيخ له إن كان يعلم أن صاحبه قد صام، كأنه يقول كيف تسابني وأنت تعلم أني صائم. فالحاصل أن الإنسان إذا سابه أحد أو قاتله وهو صائم فليقل بلسانه حتى يسمع صاحبه إني صائم. انتهى الوقت. نعم والله أعلم. نعم إذا اختلفت أي نعم فنبهه لأن عندنا خطية وظاهرنا مضبوطة. نعم أي نعم. بعد الوضوء ابلع الريق. ابلع الريق. ابلع ما في شيء. اي نعم. هل في قراءة القراء على المرضى؟ يضحك. عالم. نعم سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من كتاب الفروع: فصل. يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس إجماعا وتأخير السحور إجماعا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول إجماعا يعني إذا تحقق، فينبغي أن يبادر من حين أن تسقط الشمس ويسقط حاجبها الأعلى يفطر، سواء أذن أو لم يؤذن. لكن إذا ظن، فهل له أن يفطر؟ نقول نعم إذا ظن غروب الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه أفطروا في يوم غيم ظانين غروب الشمس، ثم طلعت الشمس بعد إفطارهم، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء. وهذا يدل على جواز الإفطار إذا غلب على ظنه، لكن لا بد من قرائن كظلمة الجو ووجود مانع يمنع رؤية الشمس. أما مجرد أن يكون مثلا في الغرفة أو في الحوش يظن أن الشمس غربت، هذا لا ليس مبنيا على أصل. نعم. ما لم يخش طلوع الفجر وفاقا ذكره أبو الخطاب والأصحاب للأخبار، ولأنه أقوى على الصوم وللتحفظ من الخطأ. الأحسن إذا أردت أن تسوق الدليل تقف مثل الأصحاب ثم تقول للأخبار، لأنك إذا وصلت اشتبه المعنى. نعم. ذكره أبو الخطاب والأصحاب للأخبار، ولأنه أقوى على الصوم وللتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف. وظاهر كلام الشيخ يستحب السحور مع الشك في الفجر. وذكر أيضا قول أبي داود قال أبو عبد الله: إذا شك في الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعا. وأنه قول ابن عباس وعطاء والأوزاعي. قال أحمد: يقول الله تعالى: وكلوا واشربوا الآية. وذكر الشيخ أيضا قول رجل لابن عباس: إني أتسحر فإذا شككت أمسك. فقال ابن عباس: كل ما شككت حتى لا تشك. وقول أبي قلابة قال الصديق رضي الله عنه وهو يتسحر: يا غلام أجف حتى لا يفجأن حتى لا يفجأن الفجر. رواهما سعيد ولا يعرف لهما مخالف. ولعل مراد غير الشيخ الجواز وعدم المنع بالشك. وكذا جزم ابن الجوزي وغيره أنه يأكل حتى يستيقن، وأنه ظاهر كلام أحمد. وكذا خص الأصحاب المنع بالمتيقن كشكه في نجاسة طاهر. وقال الآجري وغيره: لو قال لعالمين ارقب الفجر فقال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا. وأنه قول أبي بكر وعمر وابن عباس وغيرهم. هذا القول الراجح أنه لا يحرم الأكل والشرب مع الشك في طلوع الفجر، وأن له أن يأكل حتى يتيقن. كذلك أيضا إذا قال لشخصين عالمين عارفين بالفجر ارقبا لي الفجر، فقال أحدهما طلع وقال الثاني لم يطلع، فله أن يأكل ويشرب حتى يتفق. وبناء على ذلك اختلاف التقاويم الآن لنا أن نأخذ بالأول ولا بالأخير؟ بالأخير، لأنهما لم يتفقا إلا على آخر واحد. نعم. واحتج من لم ير صوما واحتج من لم ير صوما. والعجيب أن يقول هذا قول أبو بكر وعمر وابن عباس وغيرهم، سبحان الله. نعم. واحتج من لم ير صوم يوم ليلة الغيم بالأكل مع الشك في الفجر، وأجاب القاضي وغيره بأن البناء على الأصل هنا لا يسقط العبادة، والبناء على الأصل في مسألة الغيم يسقط الصوم، وللمشقة هنا لتكراره والغيم نادر. واقتصر صاحب المقرر. لا، جواب للتعصب فقط، جواب القاضي ضعيف جدا، إذ لا فرق، لأن الأصل بقاء شعبان، فإذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه، فالأصل أن نبني على أن شعبان باق ولم يدخل رمضان. كذلك في الفجر إذا شككنا فإننا نأكل حتى نتيقن. واقتصر صاحب المحرر في الجواب على المشقة مع ما في الغيم من الخبر، وذكر ابن عقيل في الفصول. الخبر سبق أنه لا دليل فيه، وأن معنى اقتروا له فسرته السنة نفسها، أي أكملوا عدة الشعبان 30. سبحان الله، ماذا نقرأ؟ أيغيب عنا شيء ليس له شهر؟ نعم. وذكر ابن عقيل في الفصول إذا خاف طلوع الفجر وجب عليه أن يمسك جزءا من الليل يتحقق له صوم جميع اليوم، وجعله أصلا لوجوب صوم يوم ليلة الغيم، وقال لا فرق. ثم ذكر هذه المسألة في موضعها، وأنه لا يحرم الأكل مع الشك في الفجر، وزاد بل يستحب كذا قال، وفي المستوعب والرعاية. اختلاف قولين، والعالم المجتهد ربما يكون له قولان متناقضان، كان بالأول يقول يجب عليه أن يمسك، الثاني يقول يحرم عليه، نعم يقول لا يحرم الأكل وعليه فلا يجب الإمساك. نعم. وفي المستوعب والرعاية الأولى ألا يأكل مع شكه في طلوعه، وكذا جزم صاحب المحرر مع جزمه بأنه لا يكره، ولا يستحب تأخير الجماع وفاقا لأنه لا يتقوى به، ويكره مع الشك في الفجر، ولا يكره الأكل والشرب مع الشك فيه، نص على المسألتين، ولا يجب. والصحيح أنهما سواء، وأن له أن يجامع مع الشك في طلوع الفجر، لأن الله قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكيف نفرق بين ثلاث مسائل جمع الله بينها؟ فالصواب أنه لا فرق، وأنه لو جامع شاكا في طلوع الفجر ثم تبين له أثناء الجماع طلوع الفجر فإنه ينزع في الحال ولا شيء عليه. نعم. ولا يجب إمساك جزء من الليل في أوله وآخره في ظاهر كلام جماعة، وهو ظاهر ما سبق أو صريحه. وذكر ابن الجوزي أنه ما في شك أنه لا يجب إمساك جزء من الليل قبل طلوع الفجر، لأن الله قال حتى يتبين، وما دمنا نأكل حتى يتبين معناها أن الليل كله إيش؟ أكل وشرب، انتهى. وكذلك بالنسبة للغروب، إذا رأينا أن الشمس غربت وسقط قرصها نأكل ونشرب. وذكر ابن الجوزي أنه صح الوجهين خلافا لمالك في إحدى الروايتين، وقطع جماعة بوجوبه في أصول الفقه وفروعه، وأنه مما لا يتم الواجب إلا به، وذكره في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا، وذكره في الفنون وأبو يعلى الصغير وفاقا في صوم يوم ليلة الغيم، وهذا يناقض ما ذكروه فيه بغير فعله، فلا يمكنه مقارنة النية حال الدخول فيه بخلاف الصلاة. كذا قال: وسبق في النية من الليل، والمراد بالفجر الصادق وهو البياض المعترض، فيحرم الأكل وغيره بطلوعه وفاقا في قول عامة العلماء، لحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ولحديث ابن عمر وعائشة: إن بلالا، عندي كسر الهمزة يا شيخ، أي ما إن بلالا هذا لفظ الحديث. سم. ولحديث ابن عمر وعائشة: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. متفق عليهما. ولأحمد ومسلم وأبي داود عن عائشة أن رجلا قال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يدل على أن وقت صلاة الفجر من وقت الصوم. يدل على أن وقت صلاة الفجر من وقت الصوم. وذكر أحمد في رواية عبد الله قوله عليه السلام: لا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفجر المستطيل، ولا يمنعنكم من السحور أذان بلال والفجر المستطيل. وقال عن قيس بن طلق عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الفجر الأبيض المعترض، ولكنه الأحمر، كذا وجدته. ولفظه في مسنده: ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر. ولأبي داود والترمذي. وقال حسن غريب: كلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر. فيحتمل أن أحمد قال به، وأنه رواية عنه. ولكن قيس عنده ضعيف الراوي، عندي يا شيخ، عن قيس بن طلق عن أبيه. سم. ولكن قيسا عنده ضعيف. وعن عاصم عن زر: قلت لحذيفة: أي ساعة تسحرت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. رواه ابن ماجه. ورواه النسائي أيضا من حديث شعبة عن علي بن ثابت عن زر وعن أبي يعفور عن إبراهيم عن صلة ولم يرفعاه. وقال لا يعلم أحدا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه يعني. وقال: لا نعلم تصحيح. نعم. وقال لا نعلم أحدا رفعه غير عاصم، فإن كان رفعه صحيحا فمعناه أنه قرب النهار. ولفظ أحمد: قلت: أبعد الصبح؟ قال: نعم، هو الصبح غير أن لم تطلع الشمس. وعاصم في حديثه اضطراب ونكارة، فرواية الأثبات أولى. الأثبات جمع ثبت، وهو العدل الصدوق، الثقة. بعض الناس يقول: ثبت فلان ثقة ثبت، والصواب: فلان ثقة ثبت. ولهذا جمع على أثبات كسبب وأسباب. وقال ابن عمر: إن ابن أم مكتوم كان لا يؤذن حتى يقال له وأصبحت أصبحت، متفق عليه، ومعناه قرب الصبح. وعن أبي هريرة مرفوعا: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، رواه أبو داود. فإن صح فمعناه أنه لم يتحقق طلوع الفجر. وقال مسروق: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. ذكره ابن المنذر وغيره. فإن صح فهو رأي طائفة مع احتمال معناه تحقق طلوع الفجر. مع احتمال معناه تحقق طلوع الفجر، يعني مع احتمال أن معناه تحقق طلوع الفجر. والمذهب له الفطر بالظن وفاقا، لأن الناس أفطروا. المهم أن الصواب أن له أن يأكل ويشرب حتى يتبين الفجر، وإذا تبين الفجر وجب الإمساك، ولا قول لأحد بعد هذا، لأن هذا كلام الله عز وجل. فإذا كان هذا كلام الله فإن هؤلاء الذين اجتهدوا وقالوا إنه له أن يأكل حتى يملأ الفجر البيوت أو ما لم تطلع الشمس أو ما أشبه ذلك، يكون رأيا اجتهاديا مردودا، فإن الآية صريحة فيها. وكيف يمكن أن نقول لك أن تأكل ولو حتى يملأ الفجر البيوت والله يقول حتى يتبين لكم؟ فالصواب أنه لا يأكل. وبقي مسألة: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يعني حتى يقضي حاجته منه. هل نقول إن هذا لأن المؤذن قد يكون تعجل وأذن قبل الوقت فرخص في الأكل في الشرب؟ وهل نقول مثل ذلك لو أذن واللقمة في فمه له أن يبتلعها؟ الظاهر نعم أنها مثل الشرب أو أولى، ما دامت في فمه هذا أبلغ من كون إناء في يده في مسألة الشرب. ولعل هذا والله أعلم لأن الفجر خفي، يعني ليس كالشمس إذا غربت. الشمس إذا غربت ترى شيء جرم معروف يرى ويعرف أنه غاب أو المغرب، والفجر يطلع إيش شيئا فشيئا، فلا يمكن إدراكه بالتأكيد. فلهذا رخص الإنسان إذا كان الإناء في يده أن يشرب حتى يروى، وإذا كانت اللقمة فيه أن يأكلها. هذا إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر. أما إذا كان يؤذن على التقويم الذي قد يخالفه من خالفه ممن شاهد الفجر، كما شهد عندنا جماعة في هذا أنهم يقولون نحن شاهدنا الفجر في جميع فصول السنة ووجدنا أن التقويم متقدم، بعضهم يبالغ إلى حد ثلث ساعة ولكن هذه مبالغة، وبعضهم ربع ساعة 10 دقائق. فالمهم أن الأمر الحمد لله واسع، أن الأمر واسع. فمثل حسب أذان المؤذنين غالبهم الآن لنا أن نأكل ونشرب ولو كان حتى يتم الأذان، لكن بعض المؤذنين جزاهم الله خيرا نسمعهم في الفجر يتأخرون 10 دقائق عن التقويم. نعم نعم. بعض الإخوة المؤذنين التزم بما ذكرت من آن، وهو يتأخر 5 أو 6 دقائق. نعم. وبعضهم يأذن على التقويم. أن يأذن على التقويم هذا فيه فرج للناس علشان الإنسان يستعد ويشرب ويأكل. لو توحدوا في الأذان يكون أفضل يعني؟ ما يمكن. أولا ما يمكن لأن المسألة فيها شك في التقويم، لا شك يعني فيه شك قطع، ما في إشكال إن فيه تقديم. وثانيا إن الساعات تختلف، مو كل الساعات مضبوطة. على كل حال أنت إذا كنت تعرف الزمن بالتقويم، فإذا حان وقت الأذان حسب التقويم وساعتك مضبوطة فاشرب وكل حتى يتم 5 دقائق. نعم. والمذهب له الفطر بالظن. وسمعت الآن إذا اختلف العالمان في طلوع الفجر، قال أحدهم طلع وقال الثاني لم يطلع، كل حتى يتفق. نعم. والمذهب له الفطر بالظن وفاقا، لأن الناس أفطروا في عهده عليه السلام ثم طلعت الشمس، وكذا أفطر عمر والناس في عهده كذلك. ولأن ما عليه أمارة يدخله التحري ويقبل فيه قول واحد كالوقت والقبلة بخلاف الصلاة. وقال في التلخيص: يجوز الأكل بالاجتهاد في أول اليوم ولا يجوز في آخره إلا بيقين، ولو أكل ولم يتيقن لزمه القضاء في الآخر ولم يلزمه في الأول. وقاله بعض الشافعية: وإذا غاب حاجب الشمس. ولكن كما تعلمون هذه الخلافات لا قول بعد وجود السنة، السنة مقدمة على كل شيء، وهو أنه يجوز أن يفطر بغلبة الظن، ثم إن تبين أنه أخطأ فهو جاهل لا قضاء عليه. نعم. وإذا غاب حاجب الشمس الأعلى أفطر الصائم حكما وإن لم يطعم، ذكره في المستوعب وغيره. وقوله عليه السلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، أي أفطر شرعا فلا يثاب على الوصال كما هو ظاهر المستوعب. وقد يحتمل أنه يجوز له الفطر. الحديث فقد أفطر الصائم، هل المعنى فقد حل له الفطر أو المعنى فقد أفطر حكما ولا ثواب له بعد ذلك؟ كما ترون المسألة خلافية، وهذا يحقق ما قلناه سابقا أن العمل قد يكون جائزا وليس بمستحب ولا مشروع. ووجه الجواز أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز لهم الوصال إلى السحر. نعم. العلامات الثلاث ما هي؟ أقبل الليل منها هنا يعني المشرق، وأدبر النهار منها هنا يعني خالد. ها؟ أدبر النهار منها هنا من أين أحنا؟ كيف المعنى؟ يقول إذا أقبل النهار من الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا المشرق، أدبر النهار منها هنا أي من المشرق. تمام؟ ما تقول يا آدم؟ من المغرب؟ أيهما ترجحون؟ آدم ثاني. كيف يدبر النهار من المشرق إلا إذا طلعت الشمس المغربية؟ يعني. نعم. والعلامات الثلاث متلازمة، ذكره ثلاثة: إقبال الليل من المشرق، دبار النهار من المغرب، الثالث غروب الشمس، غربة الشمس. نعم متلازمة، لكن ما هو معناه من يوم يقبل الليل من المشرق تغيب الشمس كما هو مشاهد له، ترى الليل أسود من جهة المشرق والشمس لا تزال باقية، ولهذا قال وغربت الشمس لئلا يظن الظان أنه مجرد إقبال الليل وأدبار النهار يفطر الصائم. نعم. والعلامات الثلاث متلازمة، ذكره في شرح مسلم عن العلماء، وإنما جمع بينها لئلا يشاهد غروب الشمس فيعتمد على غيرها، كذا قال: ورأيت بعض أصحابنا يتوقف في هذا ويقول ويتوقف في هذا ويقول يقبل الليل مع بقاء الشمس، ولعله ظاهر المستوعب والله أعلم. والفطر قبل الصلاة هذا شيء مشاهد، ما في إشكال، ما أحتاج إلى. فيقال إذا أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار من المغرب فتحر الغروب، تحر الغروب، تجد الشمس قرنها الأسفل قد بدأ يغيب. والفطر قبل الصلاة أفضل، والفطر قبل الصلاة أفضل وفاقا لفعله عليه السلام. وكان عمر وعثمان رضي الله عنهما لا يفطران حتى يصلي المغرب وينظر إلى الليل الأسود، رواه مالك. ولا يجب السحور، لكن فعل عمر وعثمان رضي الله عنهما اجتهاد، ولعله لسبب لا نعلمه، يعني قضية عين، والمرجع في هذا إيش؟ إلى السنة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فعليه نقول الأفضل المبادرة، المبادرة بالإفطار إذا تحقق غروب الشمس إن شاهدها، أو غلب على ظنه إن حال دون رؤيتها غيم أو نحو. نعم يا ولي. إيش في إشكال؟ حديث قال وصلى قال لم يفطر إلا بعد ما صلى، ولا شك أن الصلاة يعني أفضل للعبادة قبل الصيام. هل الأفضل يفسد الصيام أو يفضل يفسد الصلاة؟ كيف وش الكلام؟ يعني يؤخران الفطر إلى ما بعد الصلاة؟ لا لا لا، ما عاش التيقن، لعل هناك أسباب ما نعلمها، قد يكون مثلا لمشاركة الناس معهم في الفطر أو لغير ذلك ما نعلم. لكن مهما كان حتى لو تعبد لله بذلك فالمرجع السنة. طيب الشيخ لعله أفطر على تمرات سريعة يعني وصل. لا ما يمكن، ما يمكن هذا. نقول لا يفطران، مرجع يفطر تمرة واحدة. نعم يا سليم. ما يخاف ما يخاف، يعني بل ما مانعين الأسئلة نخاف ما نمشي. الآن معنا وقت الحمد لله. نعم يا. لا نتوقع أن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهم يخالفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا نجز من جزم يا شيخ. ما في شيء. ولكن شيء لا ما ندري وش السبب. ما ندري وش. نعم. متى ما ذكرت يا شيخ. نعم. بارك الله فيك. اليقين أنا متيقن يقين أنه ما حكم. لا شك في هذا. نعم. ولا يجب. ولا يجب السحور، حكاه ابن المنذر وغيره. السحور بفتح ولا بالضم؟ يصح هذا وهذا. ها؟ هل المرة الفعل ولا مأكول المشروع؟ الفعل. الفعل. إذن بالضم. ولا يجب السحور، حكاه ابن المنذر وغيره إجماعا، وتحصل فضيلة السحور بأكلنا وشربنا. وهذا الإجماع يمنع القول بالوجوب المستفاد من قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسحروا، فإن في السحور بركة. وقوله فصم ما بيننا وبين أهل الكتاب يعني في الصيام أكلة السحور، أكلة السحور. فهذا ظاهره أن السحور واجب، لكن ما دام الإجماع على أنه ليس بواجب فلا تمكن مخالفة الإجماع. نعم. وتحصل فضيلة السحور بأكلنا وشرب، لحديث أبي سعيد ولو أن يجرع أحدكم جرعة مما. وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف، رواه أحمد وغيره، ورواه ابن أبي عاصم وغيره من حديث أنس من رواية عبد الرحمن بن ثابت. قال العقيلي: لا يتابع عليه، فيتوجه أن يخرج القول بهذا على العمل بالحديث الضعيف في الفضائل، وقد سبق في صلاة التطوع. ولأحمد من حديث جابر: من أراد أن يصوم فليتسحر ولو بشيء. قال صاحب المحرر: والظاهر أنه مراد غيره وكمال فضيلته بالأكل، لحديث عمرو بن العاص: إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. ويسن أن يفطر على الرطب، فإن لم يجد فعل التمر، فإن لم يجد فعل الماء، لفعله عليه السلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه من حديث أنس، ورواه أيضا وصححه الترمذي من حديث سلمان الضبي: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فعلى ماء فإنه طهور. وأن يدعو عند فطره، روى ابن ماجة والترمذي. لو عدم الرطب والتمر ووجد حلوى وماء، فأيهما يقدم؟ الماء، يقدم الماء، هكذا رتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا لم يجد ماء ووجد حلوى وخبزة أيهما يقدم؟ الحلوى. إذا لم يجد شيئا ينوي. والعوام يقولون مص الإصبع. نعم، نرجع إلى زمن الطفولة. وبعضهم يقول تبل الثوب أو القطرة ثم تمصه، ترى هذا فقه عام، وهو يعني فقه علماء، هذا لا أصل له ولا صحة له، بل يقال تنوي أنك أفطرت، ومتى يسر الله لك الأكل والشرب فكل واشرب. نعم. وأن يدعو عند فطر، وأن يدعو رشاد يبين لماذا خص التمر الرطب أولا ثم التمر. الرطب لأنه لين سريع الهضم والامتصاص، لين سريع الهضم وامتصاص الدم. نعم. ثم التمر أبلغ من الأكل الآخر بما فيه من الرطب من الحلوى. نعم، أي نعم، صحيح. نعم. وأن يدعو عند فطره، روى ابن ماجه سم أعد من نين شيء. وأن يدعو عند فطره، وأن يدعو عند فطره، روى ابن ماجة والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة، ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. ولابن ماجة من حديث عبد الله بن عمرو: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. واقتصر جماعة على قول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. رواه الدارقطني من حديث أنس ومن حديث رواه الدارقطني من حديث أنس ومن حديث ابن عباس، وفيهما تقبل منا، وذكره أبو الخطاب وغيره وهو أولى. وذكر بعضهم أيضا قول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أفطر ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. رواه أبو داود والنسائي والدارقطني، وقال إسناده حسن، والحاكم وقال على شرط البخاري، والعمل بهذا الخبر أولى. ومن فطر صائما فله. وهذا الخبر الأخير لا يقال إلا في أيام الحر، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الظمأ يدل على أن هناك ظمأ، وكذلك قوله نعم وابتلت العروق، هذا أيضا يدل على أن العروق ناشفة ولا تنشف إلا في أيام الصيف. أما وثبت الأجر فهذا يقال في الصيف والشتاء، ويدعو بما يحب من الدعاء من أمور الدين والدنيا، لأنه يرجى الإجابة في هذا الوقت، لا سيما أنه في آخر النهار، ولا سيما إن كان في نهار الجمعة وهو ينتظر صلاة المغرب. نعم. ومن فط نعم يا يحيى. الحديث عنده فطرة، والعندية تتقدم أو تتأخر قليلا. نعم. على أن لا بأس، كنا في هذا البلدة نجعل المؤذن الجامع إماما، لأنه المنارة رفيعة، كانت المنارة هذه الطينية أرفع ما يكون في البلد، فكان الناس ينتظرون أذانه. إيه نعم. ها؟ والله إذا تيقن يؤخذ، ولكن يجب عليه قبل أن يخالفه أن يبين له، ويقول الشمس تغرب في الوقت الفلاني أو الفجر يطلع في الوقت الفلاني، لأنه قد يخطئ هذا الإمام الذي جعل إماما للناس. ومن فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره من غير أن ينقص من أجره من أن ينقص من غير أن ينقص من أجره شيء. صححه الترمذي من حديث زيد بن خالد. وظاهر كلامهم أي شيء كان كما هو ظاهر الخبر. وكذا رواه ابن خزيمة من حديث سلمان الفارسي وذكر فيه ثوابا عظيما إن أشبعه. وقال شيخنا مراده بتفطيره أن يشبعه. لكن كلام الشيخ رحمه الله هنا خلاف ظاهر النص، لأن قوله من فطر صائما يقتضي ولو بشربة ماء، لا سيما أنه في الحديث الثاني يقول ذكر ثوابا عظيما إن أشبعه، فالصواب أنه يحصل هذا بأدنى ما يحصل به الفطر. نعم. فصل. من أكل شاكا في غروب الشمس ودام شكه، أو أكل يظن بقاء النهار قضى إجماعا، وإن بان ليلا لم يقض، وعبارة بعضهم صح صومه. من أكل شاكا في غروب الشمس يقضي، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأشار المشرق وأدبر النهار منها هنا وأشار المغرب وإيش وغربت الشمس، أما قبل غروبها لا يجوز مع الشك، والظن درجة فوق الشك، فهذا يقضي يقول بالإجماع. أو أكل يظن بقاء النهار فهو يقضي. فعندنا الآن أكل يظن بقاء النهار، هذا لا شك أنه يقضي. أكل يجزم ببقاء النهار يقضي. أكل شاكا ببقاء النهار يقضي. أكل جازما بزوال النهار، أكل ظانا زوال النهار لا يقضي. نعم، على قول الراجح، وإن تبين أنه في النهار. نعم. وإن أكل يظن الغروب ثم شك ودام شكه لم يقض، وإن أكل شاكا في طلوع الفجر ودام شكه لم يقض خلافا لمالك. وزاد ولو طرأ شكه لما سبق في الفصل قبله، ولأن الأصل بقاء الليل فيكون زمان الشك منه. وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى، كذا جزم به بعضهم. إيش؟ نعم. وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان ليلا ولم يجدد نية صومه الواجب قضى. نعم. أكمل؟ أكمل. كذا جزم به بعضهم، وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا يمنع نية الصوم، وقصده نية الصوم وقصده وقصده غير اليقين. يدل على أنه لا يمنع نية الصوم وقصده غير اليقين غير اليقين. والمراد والله أعلم اعتقاد طلوعه. ولهذا فرض صاحب المحرر هذه المسألة في من اعتقده نهارا فبان ليلا، لأن الظان شاك. ولهذا خصوا المنع باليقين واعتبروه بالشك في نجاسة طاهر ولا أثر للظن فيه. وقد يحتمل أن الظن والاعتقاد واحد. الله. تعبت؟ لا لا. نعم. وإن أكل يظن طلوع الفجر فبان يظن ليل أو يعتقد أنه ليل وإن أكل يظن أو يعتقد وإن أكل يظن أو يعتقد أنه ليل فبان نهارا في أوله أو آخره فعليه القضاء يفاقا، لأن الله أمر بإتمام الصيام ولم يتمه. وقالت أسماء أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام بن عروة وهو راوي الخبر أمروا بالقضاء، قال بد من قضاء. رواه أحمد والبخاري. ولأنه جهل وقت الصوم فهو كالجهل بأول رمضان. قوله بد من القضاء أي أبد من القضاء يعني لا بد من القضاء. هذا رأي هشام بن عروة وأبوه أعلم منه لأن عروة أبوه أحد الفقهاء السبعة في المدينة قال إنهم لم يقضوا. وقوله هشام رحمه الله أبد من قضاء واضح أنه قاله تفقها من عنده ولكن الصحيح أنهم لم يؤمروا بالقضاء وأن صيامهم صحيح لأنه داخل في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا فقال الله تعالى قد فعلت. نعم. وصوم المطمور ليلا بالتحري بل أولى لأن إمكان التحرز من الخطأ هنا أظهر والنسيان لا يمكنه التحرز منه وكذا سهو المصلي بالسلام عن نقص ولا علامة ظاهرة ولا أمارة سوى علم المصلي وهنا علامات ويمكن الاحتياط والتحفظ وتأتي رواية لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت واختاره شيخنا وقاله وقياس أصول أحمد وغيره. تأتي رواية عمن؟ الإمام أحمد رحمه الله. لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت مع أن الجماع هو أشد أنواع المفطرات وهذه رواية عن أحمد وهي الصواب بلا شك الموافقة لظاهر الكتاب والسنة. نعم. وسبق قوله في من أفطر فبان رمضان واختاره شيخنا وقاله وقياس أصول أحمد وغيره وسبق قوله في من أفطر فبان رمضان واختار صاحب الرعاية إن أكل يظن بقاء الليل فأخطأ لم يقض لجهله وإن ظن دخوله فأخطأ قضى. وصح عن عمر رضي الله عنه في الصورة الثانية روايتان إحداهما القضاء والأمر به والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثم وقال والثانية لا نقضي ما تجانفنا لإثم وقال قد كنا جاهلين فعلى هذا لا قضاء في الصورة الأولى. وقاله فيهما الحسن وإسحاق والظاهرية.